وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما يومئذ يومئذ يصدر الناس أشتاتا